ثم بعد ذلك ما او قال له آتيك في الساعة الفلانية وجلس ينتظره الساعة والساعتين ما شاء. لا شك انه متضرر، ولذا صار هذا الوصف من علامات النفاق. واهل العلم يقولون ان مثل هذا الشنيع انما يتجه في حق من كان في نيته الخلف مع الوعد من الاصل، ما هم اما من كان في نيته الوفاء ثم طرأ عليه بعد ذلك ما يطرأ فلا يدخل في مثلها. نعم هو خلاف الاولى، اذا قال الله عندي لك كتاب ثم ذهب الى البيت وجد الكتاب قد يحتاج احيانا، او النسخه التي يريد اهداءها له تختلف عن النسخه الثانيه ولها ميزه، وقال احتفظ بالنسختين. واذا قال مثلا جاء الراتب مثلا تصدق بمئة مثلا، ثم بعد ذلك لما جاء الراتب طمع ووجد التكاليف كثيرة والفواتير مستمعة ترك، هذا عند أهل العلم هو مجرد وعد. لكن إن اقترن هذا الوعد بالعهد صار من علامات النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، لأن قال فأحقبه النفاق في قلوبهم. المقصود أن مثل هذه الأمور الأصل أنك إذا وعدت فيه، لكن إذا حصل لك ما يمنعك من الوفاء فأهل العلم لا يدخلون في هذه الصورة. وإذا اؤتمن خان يأتمنه الناس على أموالهم وعلى أسرارهم، ثم بعد ذلك يجحد الأموال ويبوح بالأسرار، هذه علامة من علامات النفاق. صلى الله السلامة والعافية. والوفاء موجود في الناس، والخيانة أيضا موجودة من بعض الناس في هذه الأمة وفي قبل من تقدمها من الأمم. فالذي يجحد وينكر الأمانة خيانة هذه، والذي يؤتمن على عمل من أعمال المسلمين ويفرط فيها خائن، والذي يلقن جاره أو صاحبه الجواب في الامتحان خائن. والمدرس الذي لا يؤدي الأمانة ما وكل إليه خائن. القاضي كذلك، المفتي كذلك، الذي كل عليه كفله ونصيبه من هذا. فلا بد من أن تؤدى الأمانة، والأمانة شأنها عظيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. فأد الأمانة إلى من ائتمنه، ولا تخن من خانه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا يمنع جمع من أهل العلم أن يكون لك دين على أحد ثم تظفر بشيء له يعادل هذا الدين فتبحث أو تأخذه من غير علمه لك عند أحد زملائك

حر الكذب يكفي حر الكذب سيكتب عند الله كذابا. وإذا كان عليه هذا النقص